فلا توصي له، ولكن تنصحه وتجتهد في طلب الهدايه له من الله عز وجل، وتستعين ايضا باخوانك الطيبين على نصيحته وتوجيهها الخير. لعل الله يهديه باسبابك وانت حي. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. احدى الاخوات المستمعات تقول: السائله التي لقبت نفسها بالصابره صبر ايوب من الضفه الغربيه قضاء الخليل، تقول: منذ ان كان عمري 12 عاما وانا اصوم واصلي الفروض الواجبه علي، وبعد 25 سنه وقعت في المرض، والان اشعركم انني اتالم كثيرا من الماء واقوم بالتيمم، وحينما ياتي الي المرض انقطع عن الصلاه. وجهوني تجاه هذه القضيه جزاكم الله خيرا. شفاك الله وعافاك، نسال الله لك الشفاء والعافيه من كل سوء، وان يصلح قلبك ودينك، وان يعيدنا واياك من كل سوء وسائر المسلمين. واذا كنت يضرك الماء فلا مانع من التيمم، والله يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. والذي يضره الماء حكم من لم يجد الماء يتيمم، والحمد لله، ضرب التراب بيديه وامسح وجهه وكفيه بذلك، يكتفي بهذا عن الماء. اما الصلاه فعليك ان تصلي على حسب طاقتك، ان استطعت قائمه صليت قائمه، وان استطعت قاعده صليت قاعده بدلا من القيام اذا عجزت عن القيام. فان لم تستطع القيام ولا القعود فعليك ان تصلي على الجنب، والافضل على الجنب الايمن اذا تيسر ذلك. فان عجزت تصلي مستقيه ورجلاك الى قبله، ولا يجوز ترك الصلاه ابدا، بل عليك ان تصلي على اهل هذه الصفات حتى الطاقه ما دام العقل موجود. ان عجزت قائمه صليت قائمه، وان عجزت عن القيام صليت قاعده، وان عجزت عن القعود صليت على جنب، وان عجزت صليت مستقيم. هكذا اجاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على لما ساله بعض المرضى قال له صلى الله عليه وسلم: صل قائمه، فان لم تستطع فقاعده، فان لم تستطع فعلى جنب، فان لم تستطع فمستلقيا. هكذا رواه البخاري في الصحيح بدون ذكر الاستقاء، وزاد النسائي باسناد جيد ذكر الاستقاء على الظهر. فالحاصل ان هذا هو الواجب على كل مريض، ان يصلي على حسب طاقته ما دام العقل موجودا. اما اذا زال العقل سقط التكليف كالمجانين واشباحه. نسال الله لك الشفاء والعافيه، وان يمن عليك بالصحه التي تعينك على طاعه الله كما ترى سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. يا اختنا الصابره صبر ايوب من الضفه الغربيه قضاء الخليل، سنعود الى رسالتك في حلقه قادمه ان شاء الله تعالى. سماحه الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم أيها الإخوة المستمعون شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.